يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا مع عقائد القوم التي خالفوا بها المسلمين وخرجوا بها عن دين رب العالمين. وكنا قد افتتحنا الحديث عن عقيدة الإمامة، وبينا غلو القوم في هذه العقيدة واختراعهم لها، ويعني غلوهم الشنيع في القول بها واعتقاد أنها منصب إلهي ونص نبوي، وهذا كله يعني إفك من القول وزور لم يثبت به شيء، بل عندهم مئات النصوص التي تناقض هذه الفرية وتنسفها من أساسها نسفا. وتكلمنا على إثر ذلك في فضائل الأئمة وصفاتهم عند الروافض، وبينا أن الأئمة عندهم قد جاوزوا مقام الأنبياء أصلا، وأنهم قد نازعوا الله عز وجل في خصوصياته، فهم يعلمون الغيب ويعلمون كل ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلمون أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، ولا يبقى شيء إلا يعرفونه. يعني ليس هناك خصوصية في العلم لله عز وجل ولا يعني لأحد، إنما هم اطلعوا على كل شيء. ونقلنا كلامهم الرديء في هذه المسائل السيئة جدا. كذلك أيضا تكلمنا في اللقاء الماضي عن غلوهم في قبور أئمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد، ولتفضيلهم إياها على الكعبة، ونقلنا هذه الروايات البذيئة التي يتحدث فيها زعم رب العزة إلى الكعبة ويقول إنه يعني لها يعني يأمرها أن تذل لتربة كربلاء، فإنه لولا هذه التربة ما خلق الكعبة. وطبعا كونهم ذوي حرم كحرم الله ورسوله، إن الله حرم مكة وحرم محمد المدينة وحرم علي الكوفة وحرمنا نحن قم اللي هي ايه التي في ايران. وطبعا الجماعه كل حته عندهم حرم، حراماتهم كثيره قوي، يعني حتى بقى حرام عليهم من كثره هذه الحرمات، كل مزار وكل مشهد حرم من حرماتهم. وهذا على خلاف دين الله ودين النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الفرق بين ما عندنا من المشاهد والقباب التي في بعض ديار المسلمين، وهي اثار من اثار هؤلاء اصلا. يعني كل ما عندنا من القباب في مصر وفي المغرب وفي أي بلدة أصيبت بهذه البدعة الشنيعة التي على خلاف دين النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء القباب على القبور أصلا، ليس هذا من دينه. كيف هو يأمر بأن تسوى هذه القبور بالأرض؟ ويقول أبو الهياج الأسدي، ويقول أبو علي لأبي الهياج الأسدي، ويقول ذلك أبو الهياج، يقول علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تزر قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تزر تمثالا إلا طمسته. فهذا دين النبي الذي بعث عليه علي رضي الله عنه، الذي يتمسح به هؤلاء الأنجاس. كان يبعث أصحابه على هدم هذه القباب وعلى تكسير الأصنام وتمحيض الله تعالى بالتوحيد الخالص وعدم الإشراك به بأي لون من ألوان الشرك. فكيف يكون هذا دين علي؟ كيف يكون دينه بناء القباب على القبور وتعظيمها واتخاذها قبلة، وأنها فوق الكعبة كمان، بل إنهم صنفوا في هذا المناسك، كتب المناسك عندهم لهم كتب كثيرة اسمها المناسك. لما نسمع اسم المناسك عندنا بنفتكر ان دي مناسك اللي متعلقة بزيارة البيت الحرام، عندنا كتب المناسك متعلقة بالحج والعمرة، لكن عند هؤلاء المجرمين كتب المناسك متعلقة بزيارة الأضرحة، وعندهم أبواب كثيرة جدا في كتبهم كما في كتاب الكهف وفي كتاب بحار الأنوار بحار الظلمات وغيرها من مدوناتهم الضخمة التي ليس فيها شيء، أبواب كاملة 10 أبواب و20 بابا للمزارات وللحث على زيارة الأضرحة وعلى القبور. فهذا دين قبور، ليس هذا دين الإسلام أصلا. وقلنا الفرق بين ما عند القوم من هذا الخبث وهذه المخالفة الشنيعة لدين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما عندنا، ما عندنا في الواقع هو تأثر بما عندهم، ما عند السنة ما وقع لبعض طوائف السنة كما وقع لبعض الصوفية وغيرهم، إنما كان ذلك من طريق هؤلاء. فإن دولة الفاطمية المسمى زورا بالفاطمية وهم عبيديون أنجاس من نسل عبيد الله بن ميمون القداح، وكان مجوسيا أو يهوديا، لكنهم لما دخلوا ديار المسلمين خاصة مصر لما جاءوا مصر قتلوا الخليفة العباسي، والعباسيون أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم، فخشوا أن يهيج الناس عليهم، فتداركوا الأمر أنهم أولاد فاطمة، كذبوا قبحهم الله، ليسوا منها في شيء أصلا ولا مساس لهم بها، ولا يمكن أن يكون هذا النسل النجس من هذا النسل الطاهر، بل إن نسلهم منها كنسل الفيل من واد الأتاني، نسلهم من فاطمة رضي الله عنها كذبا وزورا كنسل الفيل من ولد الأتاني، عمر ما يكون ابن الحمار دوت أو الجحش ابن الفيل خالص، ما تيجيش خالص أبدا، فإيش جاب لجاب يعني. فدخل وسموا أنفسهم بالفاطميين زورا وأنشأوا هذه القباب وهذه القبور وهذه المشاهد التي تملأ بعض ديار المسلمين لتمام. وطبعا هذا عندهم ده من دينهم، دينهم يأمرهم بهذا أصلا. ثم جاء عندنا من المسلمين من قل علمه وانقطعت صلته بالوحي أصلا ومشى وراء أصحاب الهوى، فصاروا يقدسون هذه القباب، وليس هذا من دين الله في شيء أصلا، ليس هذا من دين الإسلام أساسا. عمر رضي الله عنه يقول والله لولا، يقول هو عند الحجر الأسود الذي تقبله نسك، بس يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الدين جاء ينهى الناس عن الوثنية، فلا يمكن أن يكون من شعائر الدين الطواف حول القبور وتقبيل الأعتاب. مش يسأل بعضهم فيقول إن تقبيل السور الحديدي، السور الحديدي اللي عند الحسين من شعائر الإسلام، شعائر الإسلام يا مولانا، شعائر الإسلام بتاعك أنتوا بقى، ده مش بتاعنا احنا خالص، مش بتاع النبي أكيد، ده تلاقيه استمن بتاع الرافض، استمن بتاع الباطنية، استمن بتاع النصيرية، أي حاجة تانية، لكن مش إسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه أبدا، الذي نهى أن تتخذ القبور مساجد وذكر له كنيسة رآها بعض أزواجه بالحبشة فقال هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة، هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم حتى آخر يعني نفس من أنفاسه الشريفة على هذه الدنيا يحذر من ذلك، يحذر من اتخاذ القبور مساجد، ولولا هذا لأبرز قبره للناس كما تقول السيدة عائشة، لولا خشيته أن يتخذه الناس مسجدا وأن يطوفون به لكان دفن مع الناس، لكنه دفن في بيته حتى يكون أمنع للدخول عليه، مين هيدخل على السيدة عائشة في بيتها؟ ما في حد. فكان هذا هو حرصه صلى الله عليه وسلم في حياته وحتى بعد موت حرص أصحابه على ذلك. فتقبيل الأسوار ده اللي بيقول لك إن تقبيل السور ده من شعائر الإسلام، ده أكيد إسلام أمريكاني أو إسلام الروافض، لكن مش إسلام السنة أبدا، وليس في تاريخ السنة ولا فيما نقل من كتب علماء الإسلام على تنوع طبقاتهم واختلاف ألوانهم من يجيز مثل هذا إلا مخطئ، يعني يتون بنقل في مثل في هذا الضلال عن الأئمة الأربعة، وإن الشافعي كان بيقبل قبر مين، وأبو حنيفة كان بيطوف حول قبر من، ومالك كان بيروح يتمسح في قبر مين، قولوا لنا هذول علماء الإسلام للأمة كلها على مذاهبهم، وكانوا قبل هذا الإشكال وقبل وقوع هذه الفتن وهذه المصائب التي دمرت دين الأمة. وبعض الناس بيتصور ان احنا نتكلم في من كوكب اخر، يقول لك فين يا عم الكلام دوت، فيش حاجه من دين، احنا عارفين ان دوت، عارفين ان هذا لا يضر ولا ينفع. طبعا هؤلاء الذين في هذه القبور والمشاهد نوعان، منهم فعلا اولياء صالحون وناس اطهار من العلماء الصالحين والاولياء المباركين، وأهل البيت الطيبين الطاهرين. وهؤلاء احنا ما نتكلمش عنهم، لأن هؤلاء يعني فضلهم فوق رؤوسنا جميعا، وهم أنفسهم لو بعثوا وسئلوا لأنكروا هذا الذي يحدث حول قبورهم تماما، ولشنعوا على فاعل هذا، لأن الظن بهم بل حقيقة أمرهم أنهم كانوا أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على الدين، أحرص من هؤلاء الغوغاء الذين يطيفون بقبورهم ويقبرون الأسوار الحديدية، ويفتيهم بعض المفتين ويقول لهم ده من شعائر الإسلام. فما نتكلمش على الأشخاص، يعني مش معنى أن احنا نقول أن احنا ضد المقابر وضد القبور وضد هذه البدع الشيعية التي تورثها بعض أهل السنة جهلا منهم بدين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن احنا بنسيء ولا حاجة للأولياء رضي الله عنهم. بالعكس، نحن أعلم الناس وأحفظ الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ما نقدرش نقف قدام الأولياء الصالحين، ولا حد يقدر يعاديهم، هؤلاء أولياء الله، والله تعالى هو الذي يدافع عنهم، ونحن نحبهم، وحب الأولياء فرض يتقرب بحبهم إلى الله عز وجل. يعني بعض الحمقى ممن لا يحسنون الرد ولا يعرفون الرد على هذه الأدلة الواضحات والبراهين النيرات، يكون ملجأهم دائما في الرد على مثل هذه البراهين القوية، مش عنده رد، إنه جاهل، فيقول لك بكرهوا الأولياء، بكرهوا الأولياء الناس دول. زي مثلا ما تيجي تقول لهم وليكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من أشرف الأعمال، لا تستحب بعد الأذان. ما ينفعش المؤذن بعد ما يقول لا إله إلا الله يروح مغني له خمس دقائق الصلاة والسلام عليك، ويقعد وياها ربع ساعة، ده مش من الدين. مع أن الصلاة على وسلم هذه من أكمل الأعمال وأفضلها على الإطلاق، ويعني المؤمن مأمور بكثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن مش في الحتة دي. زي ما ينفعش حد كده يروح قاعد مكان ما يقرا التشهد يروح قال آية الكرسي مثلا، ينفع الصلاة؟ لو ان واحد قرأ آية الكرسي على جلالها وفضلها، او قرأ قل هو الله احد مكان التشهد، تصح الصلاة؟ تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة بسبب آية الكرسي؟ يا سلام، طبعا، مش مكانها ده خالص، ده مش مكانها. فكذلك برضو الصلاة عليه السلام خلف الأذان ده مش مكانها، ليس هذا من السنة، بل هذا من البدع. وهي البدعة تبقى حاجة ايه يعني، من حاجة البدعة دي حاجة من الدين، طريقة في الدين تضاهي الشرعي، كما يقول علماء الأصول وعلى أصول البدعة، يعني يقولوا أن البدعة طريقة في الدين، حاجة كده شبه الدين بالضبط. مش ممكن يكون مثلا البدعة هتبقى مثلا واحد يقول لك تعالى ما أنت بتصلي ومثلا إيه ومثلا ورقص شوية في وسط الصلاة، لا مش ممكن تكون دي بدعة خالص، ولا عمره يمرك بذلك. مش هيقول لك والله كده وأنت مثلا جاي كده تقرأ القرآن غني في نص القرآن، هتروح قال اي اغنيه كده بمزاجك، مش ممكن تبقى بدعه، ده يبقى جنون، ده جنون وفسق وفجور. لكن البدعه هتبقى حاجه حته من الدين، شبه الدين بالظبط، طريقه في الدين مبتدعه جديده خالص، ما حدش عملها من السلف الصالح، ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، ولا امر بها، ولا فعلها احد من اصحابه وهم احرص الناس على الخير. تضاهي الشرعيه، شبه الشرعيه بالظبط. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الدين اهي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دي حته من الدين ولا لا؟ حته من الدين. ده مش مكانه، ده مش مكانه. فتيجي تقول لهم هذا الكلام وتقول لهم طب النبي كان بيأذن الصحابه قدامه سنوات طوال، واذن الصحابه والتابعين والائمه، هاتوا لنا حد كام علماء كان بيعمل الكلام ده او بيقول عليه او استحب ذلك اصلا؟ ما فيش. يقول لك بكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيحبوا يصلوا عليه. ايش ده؟ ايه كلام المجانين دوت؟ ما تعقلوا بقى، اعقلوا بقى، كل حاجه بقت واضحه خالص للناس، ردوا رد منطقي، رد علمي، ردوا رد علمي، بلاش الردود اللي هي الايه؟ بتاعت الاطفال الصغيرين دي. ده شغل اطفال، مش شغل ناس بتتكلم كلام علمي. فنفس الكلام برضو تيجي تقول لهم المقابر والقبور ويقول لك بكرهوا الأولياء. لا يا عم الحاج، نحن نحب أولياء الله الصالحين ونتقرب إلى الله بحبهم، بس بنحبهم الحب الصحيح، الحب الشرعي. ما في حب يموت، مش الراجل بيقول ومن الحب ما قتل؟ ما في حب يموت، وفي حب بجنن، وفي حب سليم صحيح. والراجل ده المجنون ده مجنون ليلى، ده إيه اللي جننه؟ الحب. فما مش كل الحب يبقى سليم وصحيح ويمشي، لا، في حب جميل وحب طبيعي وحب مأمور به شرعا، وله ضوابطه وله وسائله وله آلياته وله أعماله المنضبطة شرعا. لأن احنا مش أول ناس تحب، ما الصحابة وكل العلماء دول كانوا بيحبوا الدين كويس جدا، ويحبون الله ورسوله أكثر من أي واحد فينا، ومن يزعم خلاف هذا فهو جاهل بنفسه وجاهل بهؤلاء الأكابر، لا يعرفهم ولا يعرف نفسه. اللي فكر هو بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الدين وبحب الصالحين أكثر من مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وفوق شويه كده احسن من حسن البصري وابن المسيب، وفوق حبه احسن من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبيده، ده ما يعرفش حاجه، لا يعرف نفسه لا يعرف هؤلاء اساسا. فكانوا بيحبوه بيحبوا كل حاجه اكتر منه، بس مش كانوا بيعملوا الكلام ده خالص. يبقى انت بتحب غلط. وفي حب غلط، في حب طبعا غلط، ما هو ومن الحب ما قاتل، في حب بموت، والدبه دي بتحب راح تموت صاحبها. وياما ناس الحب هذا ارداهم واوكسهم واركسهم. فمش كل حب بيكون صحيح، في حب غلط وفي حب صحيح. فانت مطلوب تحب الحب الصحيح، احنا بنحبه دوت، بنحب الحب الصحيح الشرعي الذي نرتفع به درجات ونزاد به حسنات، ونضع المحبوب في قدره الصحيح، لا نغالي به ولا. القحطاني يقول في سيدنا علي رضي الله عنه، وهو طبعا له مساس بموضوعنا، يقول: واحفظ لآل البيت كامل حقهم، واعرف لآل البيت كامل حقهم، واحفظ علي واحفظ لآل البيت كامل حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني. والآل البيت حطهم على دماغك طبعا، على دماغنا طبعا ودماغ أبونا كمان، بأن حبهم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيهم من عظيم الفخر أنهم من لم يصلي عليهم لا صلاة له. في هاني قاشدي أي حد بيكره آل البيت مجرم زنديق منافق. أي واحد يكره أي حد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق منافق، ما فيهاش قولان دي ولا فيها حتى أي كلام. لكن الحب الهون، الحب الصحيح، الحب الشرعي، في الحب الجنوني أو الحب القاتل الذي يقتل دينك ولا يرضى عنه أهل البيت ولا يرضى عنه أحد. واحفظ لآل البيت كامل حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، عرفوا كويس. وخذ بالك أو من سيدنا علي، لا تنتقصهم، اوعى تقع فيما وقع فيه المجرمون الخاسئون ممن كانوا يشتمونه رضي الله عنه ورحمه، فرباط حذائه بهم جميعا. لا تنتقص ولا تزد في حقه، وبرضه ما تقولش زي المجرمين التانيين اللي بيقولوا انت انت الله وحطوه فوق الانبياء، لا هو لا ده ولا دوت. لا تنتقص ولا تزد في حبه، فعليه تصل النار طائفتان، هيدخل بسبب علي النار طائفتان، في فريقان هيدخلوا النار بسبب سيدنا علي. إحداهما لا ترتضيه خليفة، جماعة الخوارج بكفروه، يقول لك ده كافر راضية بالتحكيم ومش عارف ايه، كفروه. وجماعة طبعا النواصب اللي بيشتموه يقول يروحوا النار بسبب، هيعذبوا على هذا إن لم يتوبوا. فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. وجماعة الروافض بيخلوه إله، بيعطوا له كل أعمال الإله، ناقص بس يقولوا الاله علي، يقول لك لا هو مش اله ولا حاجه، احنا عارفين هو بشر بس هو يعلم الغيب ويعلم السر واخفى ويعلم مكانه وما يكون، وما فيش حاجه الا باذن علي، وكل والسماوات والارض باذن علي، وهو الحاشر وهو الناشر وهو الكرسي وهو العرش وهو يوم القيامه وهو الجنه وهو النار. الله، ايه ده؟ هو مين دوت؟ ايه دوت؟ ذلك فدول طبعا جعلوه الها والتانيين كفروه، فالاثنين يروحوا النار بسبب. لا احنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن نحب علي رضي الله عنه أمير المؤمنين بالحسنين، الحب الذي يدخل الجنة ويرضى به علي رضي الله عنه. فكلما نيجي نتكلم في القصص دي يقول لك بيكرهوا، أصل بيكرهوا أهل البيت. لا ما بيكرهمش ولا حاجة، ده أنتم ما تعرفوش أهل البيت أصلا، تعرفوش هم كانوا عايشين إزاي ولا هم بيحبوا وبيكرهوا. لو عرفتم هذا لما فعلتم ما تفعلوا. فبنقول إن اللي عندنا ده من المقابر والحاجات دي، دي وراثة من دولي أساسا، أخذها دي جهال المسلمين و ذوي الهوى منهم وبعض المنتفعين، ما بقت سبوبه بقى الحاجات دي، بقت سبوبه يعني، كانت ممكن تبقى في الاول شويه جهاله، بعدين بقت سبوبه، بقت بتجيب فلوس، وكل صندوق نذور بيجيب قد كده اخر السنه، وتلاقي الواحد من دول يا عيني الناس الغلابه الطيبين اباؤنا وامهاتنا المساكين ممن لم يصلهم نور العلم الشرعي، ولا زالوا تحت ايدي المنتفعين المتنفذين اللي بيتمصلحوا بالحاجات ديت. ترى الواحد منهم يروح واخد البقره اللي حيلته ويروح وداها للبدوي، يعني هو ربما لا تصدق بقرش لله عز وجل، ممكن ما بيطلعش جنيه لربنا، وروح ساحب البقره اللي حيلته وموديها للسيد. هو السيد عايز منك بقر؟ وش يصنع السيد بالبقره دي؟ وهو في هو انت احوج، انت احوج، انت احوج لها من السيد، واخد بالك؟ والتاني ما يعرفش يقول لك، والتالت يجي من اخر الدنيا ويقول له يا سيد انا عايز عيل، وشوف انا بقى كده ما ينفعش، بقى لي 10 سنين باجي لك، ويعني وبعدين بقى يعني يعني انا كنت رحت الكعبه بقى احسن بقى سيد متخلص، واخد بالك؟ ايه ده؟ فالناس الناس عندها إشكال كبير. ناس مش واخده بالها, ناس لسه ما تعرفش, لا زال البعض ما يعرفش دين الحق ويقع في أشياء عظيمة جدا, وفي الآخر تقول له لك ما أنا عارف أنه بشر وأنا بعبده, أنا بطلب منه بس, ده أنا عايز منه تتعيل, ما أنا عارف يا عم ده راجل زينا زيه بس راجل صالح, وإحنا ما نقدرش نكلم ربنا مباشرة. بعض المتفلسفين من هؤلاء الجهلة, وللأسف بعضهم أنصاف متعلمين أو منتسبين للعلم زورا وبهتانا, يقول لك وفيها إيه, هؤلاء وسيلاتنا إلى الله, لأن إحنا مش أهل أن نطلب من الله, فنطلب من طريق آل البيت. طب ده فرق ايه عن فعل المشركين؟ ايه يعني المشركين كانوا نفس الكلام, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, يعني اهل مكه الكفار ابو جهل وابو لهب وعتبه وشيبه وابو البختري والاخنس بن شريق والطائفه دي كلها كده, المعلمين دول كلهم كانوا عارفين ان في ربنا, عارفين ان في ربنا, والاصنام دي مش يا ربنا, لا مش يا ربنا ولا حاجه. طب ما ايه وظيفتها؟ يقول لك ما نعبدهم, بنقدم لهم القرابين دي وبنسألهم مش عارف ايه عشان يقربونا من الله زلف, عشان بس ايه, احنا مش اهل ان احنا نكلم ربنا, احنا ناس مش محترمين وناس وحشين وكلنا ذنوب وناس حرامية ونصابين وكل حاجة فينا. هم كانوا كده فعلا, بيشربوا خمرة وبيزنوا ويعملوا وبيأتوا الفواحش والمنكرات وكل الملاوي الزرقاء فيهم, وبيأكلوا أموال بعضهم بالباطل وكل المشاكل عندهم. فيقول لك بقى أنا كده عشان كده لما كان بعضهم يحج كان يقلع هدومه خالص ويحج بيت عريان عريان, يقول لك لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيها, يعني ما عندهمش ولا جلابيه نظيفه, يعني بيعصوا ربنا ليل نهار, كل هدومهم حتى اللي هيشتروها جديد متعاصى ذنوب, فكان الدنيا عندهم بايظه خالص خالص. فيقول لك انا ما ينفعش انا بالمنظر ده كده بذنوبي دي اكلم ربنا مباشره, لازم اجيب وسيط. اجيب وسيط ده ما بيعملش اخطاء خالص, حجر لا بيتكلم ولا بيسمع ولا بيشوف, وانا اكلمه والحجر يكلم ربنا. طب دي تفرق ايه عن اللي بيعملوا النهارده الجماعه بتوعتنا الطيبين الغلابه المساكين ممن يضللهم بعض علماء السوء, ويقول له لا روح بوس السور الحديدي, ده تقبيل السور من شعائر الاسلام, ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يا سلام يا راجل, احترم نفسك, حرام عليك, خلي عندك دين, ايش دخل السور الحديدي في شعائر الله؟ ده من جاخل منين دوت, يعني من اي حته داخل دو؟ انت بتالف من دماغك تفتري على الله؟ خاف من ربنا يا اخي, بلاش تخاف من حد, خاف من ربنا, ما انت هيلقاك ويسالك عن هذا الافك الذي تنشره بين العامه. فنفس الفكره الكفار بيعملوا زي اللي بيعملوا جماعه النهارده بالظبط, نفس نوع الشرك واحد, الاثنين مش بيذكروا ربنا, والاثنين عارفين ان في رب هو الخالق وهو الرازق وهو كل حاجه, بس هما بيقولوا احنا مش اهل احنا نكلمه, ما نبعت له وسيط. دول يبعتوا وسيط بقى الميت, ودول يبعتوا وسيط الحجر, ما تفرقش كتير, الفكره واحده, يعني مش مشكله الوسيط مين, هي الفكره واحده, ودينه ليس فيه وسائط. الله تعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب, وهنا العلماء يقولوا انما جاء بالفاء, شوف اذا سالك عبادي عني ده ما قالش فقل لهم, ده شال الكلام ده خالص, يعني رفع كل الوسائط, رفع الله تعالى كل الوسائط بينها وبين خلقه. وإذا سألك عبادي عني, كان ترتيب السياق الطبيعي وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب, لا ما قالش كده خالص ربنا جل في علاه, إنما رفع الوسائط حتى الوسائط اللفظية وقال فإني قريب, وعبر بالفاء تعتضد التعقيب مع السرعة, التعاقب بسرعة يعني, واخد بالك, فإني قريب على طول, مش محتاج حد في النص. الله يغضب إن تركت سؤالهم, لمن لا يسأل الله تعالى يغضب الله عليه, تروح تجيب حد في النص ليه؟ فما عندهم ده من أصول دينهم, يأمرهم دينهم بالكفر هذا والشرك, لكن ما عندنا لا, هذا عندنا منكر, علماء يعدون هذا من الكبائر ومن الشرك وينكرونه على مدى الأعصار, إلا طائفة من أهل الهوى والسوء أو الغفلة, يعني هذا الله الجميع. فهذا الغلو أدى طبعا إلى اعتبار كل الناس سواهم كفار, اللي يفكر بهذه الطريقة مع الناس بتاعوته ويضعهم في هذا المقام العالي جدا اللي هو مش مقامهم أصلا, ده مقام الألوهية أو النبوة, لا شك إن هو بالتالي الناس اللي بقى مش على هذا المذهب الضال المغالي جدا لن يكون نصيبهم إلا الكفر, وده اللي حصل. فهم من مذهبهم في مسألة الإمامة أن كل حكومة غير حكومة الاثنى عشرية باطلة. فعن أبي جعفر قال: كل راية ترفع قبل راية القائم عليه السلام صاحبها طاغوت. يعني أي حد يرفع راية يجاهد في سبيل الله يقاتل يفتح بلد بتاع قبل أن يأتي القائم، القائم ده اللي هو مين؟ المهدي المنتظر اللي هو ما هوش طالع ولا هو دخل عشان يطلع، ده حاجة ما حصلتش. يعني ناس دي عايشة في وهم ضخم جدا، عايشين في أوهام وظلمات بعضها فوق بعض. يقول لك لو أي حد رفع راية وجاهد ولا حاجة قبل خروج المهدي دوت بتاعنا وقبل راية المهدي القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت. ولذلك الشيعة لم يجاهدوا في سبيل الله قط. شوفوا نقول قط اهو، واللي عنده حاجة تذبح القط دوت يجيبها لنا، اللي عنده أي موقف كده ولا أي جهاد جاهده الروافض في سبيل الله، فتحوا بلد ولا ردوا عدوا، يجيب لنا حاجة نقطع بها القط دي، نقط بها القط. ما في خالص، بالعكس هم دائما مع أعداء الدين دائما وأبدا، خيانات على جميع المستويات. أول من خانوه علي رضي الله عنه، يعني أول يد عضوها يد سيدنا علي اللي هم بيتمسحوا فيه، أول واحد قلبوا عليه وباعوه وأسلموه ولا وقفوا معاه ولا حاجة، غرروا به. ثم من بعده بولده الشهيد بل سيد شهداء أهل الجنة الحسين رضي الله تعالى عنه، غرروا به حتى تركوه يقتل وحيدا هو وأهله وباعوه، والذي قتله رجل من شيعة أبيه. هذه مش دي خيانات؟ في خيانات أكثر من كده؟ شامر بن ذي الجوشن ده كان شيعي أصلا، أحد شيعة علي، وبعد كده قلب على سيدنا علي وراح جاي هو اللي قتل الحسين واللي قطع رأسه بيده لعنة الله عليه، ورضي الله عن الحسين الشهيد. طب ما دي خيانه، فهم خانوا أصلا أهل البيت، خانوهم على طول الخط وأضاعوا حقوقهم على طول الخط. ولذا كان بعض أهل البيت يقول يبكون على قتل الحسين، ومن قتل الحسين غيرهم؟ مين اللي قتلهم؟ هم اللي موتينه، تعاسوا على إيه؟ أنتم قتلتموه وتمشوا في جنازته كمان. ولن ينسى التاريخ ما وقع من نصير الكفر الطوسي وابن العلقمي الفاجر الذي خان الخلافة الإسلامية وتمالأ مع التتار وعلى قتل الخليفة العباسي في بغداد وأسلم البلد، مع أنه كان راجل معينه وزير الكفر هذا. وده جزاء كل من يعتمد على الروافض أو يأمنهم. في هذا عبرة لحكوماتنا الحالية، الراجل الخليفة العباسي دوت كان متخذ هذا المجرم هذا النذل ابن العلقمي كان متخذ وزير في دولته. خد بالك، والنهاردة عندنا بيقولوا ناس وزراء ولا مستشارين وزراء من الروافض ومستشارين الرئيس برضو ما ميولهم شيعية بيقولوا، وكانوا جماعة بيحاولوا يدخلوا الشيعة ولا يزالون طبعا، ولسه العلاقات مفتوحة يعني، كانت أغلقت يعني إلى أجل لغاية شهر 7 زي ما بيقولوا توقفت، وده شيء يعني نشكرهم عليه وعايزينهم يستمروا فيه للأبد، لكن الطريق مفتوح. وأنا لا أعرف كيف يأمنون هؤلاء المجرمين، دول ناس خونة، الخيانة تجري في دمائهم، يخونون أنفسهم، يموتوا نفسيهم، يخونون حتى أنفسهم. والتاريخ هو شاهد، ابن العلقمي ده كان وزير بل كان من أكابر وزراء الخليفة يومئذ الخليفة العباسي، ولما جاء التتار أسلمهم، الراجل راح قابلهم بره. وسأخص عليكم خبره بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. كنا نقول قبل الفاصل إن ابن العلقمي الوزير المجرم باع الخليفة العباسي، وذلك لما جاء هلاك خرج إليه خارج البلد واتفق معه على تسليم الخليفة على خيانته يعني، ووعدوا طبعا هلاك هو لما يدخل بغداد حيوليه أمر بغداد، ما هو الراجل كان بيعدي يخرب الديار ويستنزفها ثم ينتقل إلى غيرها وهكذا وينهبها وينتقل لغيرها. فاتفق مع هذا المجرم الرافضي عليه لعنة الله على تسليم بغداد، وقد كان. وبالتالي بعدما راح الوزير المجرم هذا الخائن الذي يعني هو لم يأتي بهذا من بعيد، شيء معدنه لا يستغرب، هؤلاء كلهم خونة مش هو بس ده جات له فرصة يعني، ذهب إلى الخليفة وقال له إنه لا يريد أن يصاهرك، عايز يجوز بنته لابنك ويدعوك إلى خارج البلد حتى يعني نعقد القران والكلام ده. فأخذ الخليفة معه رؤوس البلد وكبراءها والوزراء والقواد والكبراء، وذهب إلى هناك حيث هلاك، وما كان منه إلا أن قتل الجميع، وجاء بالخليفة وضعه في شوال يعني، وأخذ يضربه رفسا بالأقدام حتى قتله هكذا، ما ذبحوش ولم يضربه بالسيف، أراد أن يذله ويهينه على مرأى ومسمع من هذا المجرم ابن العلقمي. حطوا في شوال وأخذوا يضربونه ركلا بأرجلهم حتى قتلوه في الشوال دول. طبعا هذه إهانة للمسلمين جميعا، للسنة يعني، هذا الخليفة خليفة السنة، ولما يقتل بهذه الطريقة المهينة جدا يعني، هو لو قتله بالسيف لكان هذا أشرف، لكن بهذه الطريقة المهينة في غاية الإهانة للمسلمين جميعا يومئذ. وده يدل على مدى الحقد الذي التقى بين هلاك وبين هذا المجرم الزنديق الخائن ابن العلقمي. وطبعا دخلت على إثر ذلك جيوش التتار ودمرت بغداد وقتلوا مئات الألوف من البشر ويعني وسفكوا من الدماء ما لا يحصى، ودمروا مكتبات بغداد وقتلوا ما لا يحصى من الخلق بسبب وبمعونة هذا المجرم. ثم لم يولوه شيئا، إن هم ناس بتفهم هلاك ويشتغل به صحيح ويستخدمه كأداة قذرة للقضاء على الخليفة العباسي، لكن هلاك رجل عاقل مش ممكن يستخدم خائن، ما هو شافه خان اللي كان لحم كتافه من خيره واللي كان ممسكه وزير، هيعمل معاه هو ايه؟ اكيد هيخونه مع اي حد يجي برضه يعطيه اكثر، فالخيانة هذه سجية طبع يعني، طبع مش حاجة يعني ممكن تزول بسهولة، لا دي طبع. فالخائن طول عمره خائن، في اي موقف يخون، لا يظهر له طمع الا خانة، ولو قل الا خانة عطول يخلص. فلعل في هذا عبرة لحكومتنا وحكامنا في عدم الاعتماد على هؤلاء الأنجاس الخونة في كل مكان وزمان، فإنهم لا يعينون أحدا ولا ينصرون حقا ولا يبطلون باطلا، فما الداعي لهم؟ إيه المصلحة يعني؟ فلوس وبتاع، طب ما احنا عندنا في بلدنا الفلوس منهوبة مع أسماء كثيرة ما يسد العوز. ده لو كم واحد زي الراجل ده اللي تصالح وداهم 7 مليار، لو تفتشوا بس عن كم واحد زيه خلص المسألة خلاص. وبعض الناس يعني بعض أصحاب القضايا لو رد حق البلد هيرد 80-90 مليار، بعضهم يعني مش أسماء بسيطة، كان اسم كده معاهم حاجات واخدينها كده بالدراع، لو تم التفاوض الصحيح معهم والنظر في أمرهم بعناية لردوا للبلد مئات المليارات من الجنيهات موجودة في جيوب بعض المستثمرين، مش هقولكم مش يعني أعداد بسيطة جدا معها أرقام مهولة جدا. فإحنا ليه دايما نعمل الحاجة الغلط يعني؟ إما ألا نفعل شيئا قط أو نفعل الشيء الغلط، تاريخ شاهد، ومن لا يقرأ التاريخ فهو أحمق لا خير فيه، شقي. فالسعيد من وعظ بغيره، سعيد من وعظ بغيره، اللي يشوف ويتعلم وما يقعش في نفس الفخ، لكن اللي يشوف الفخ ويقع فيه تاني دوت ده فيه نظر. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، واحنا ما رأينا هؤلاء المجرمين فعلوا خيرا لأحد قط ولا رفعوا راية جهاد في حياتهم. هيقول لك موضوع حسن نصر اللات اللي هو الآن بيقاتل في سوريا، هذا المجرم عليه لعائن الله هو وكل من معه، ويذبح الضعفاء والنساء والأطفال ويصنع المجازر في دمشق، أسأل الله أن يلعنه هو وبشار المجرم وكل من يعاونهم أو يمالئهم أو يناصرهم أو يرضى بفعالهم، يلعنهم لعنا كبيرا. فالمجرم ده بس أنا حارب إسرائيل، طب ما هو قاعد على حدود إسرائيل بقاله 10-15 سنة ولا أكثر من 15 سنة، ومن قبليه ماذا صنعوا ده؟ هم قاعدين حسن نصر اللات وجماعته الضالة دي في جنوب لبنان لغرضين. غرض الأول حماية شمال إسرائيل من تسلل المقاومين السنة إليها، ده قاعد حرس، حرس يحمي حمى إسرائيل هذا المجرم الزنديق، وحتى لا تستقر لبنان يظل هو محتفظ بمراكز قوة، وبالتالي لا يسمح للسنة أن هم يأخذوا حقهم في هذه البلاد. ولهذا كل المصايب اللي بتحصل في لبنان سببها هذا المجرم وعصابته. وحرب اللي قامت دي فيلم ولا حاجة خالص، ما حصلش حاجة. حرب 2006 دي لعبة، لعبة. والدليل النتائج والأسباب، إيه السبب؟ قال لك ما عرفش أصل في جنديين مش عارف عملوا فيهم، ما في مئات الجنود موجودين هناك لن تقوم بسببهم أي حرب في أي وقت إلى الآن. ليه؟ ساعتها كانت رائحة الروافض النتنة قد زكمت أنوف الخلق في بغداد، كانت الخيانة الثانية، كانت خيانة أولى خيانة من العلقمي، خيانة بقى المعاصرة خيانة السستاني والمالكي والخامنئي ده والأشكال دي للعراق، ودخول الصليبيين بالأحضان وعلى ورود هؤلاء الروافض الأقذار إلى إلى إلى إلى مدينة السلام بغداد، ردها الله للمسلمين وحررها من أيدي هؤلاء الزنادقة والمجرمين، نصارى كانوا أو رافضة، فهم لا يفترقون، بعضهم شر من بعض. فالخيانة الثانية دي خيانة الروافض للإسلام والمسلمين في بغداد، ولم تدخل جيوش أمريكا وبريطانيا إلا بمباركة هؤلاء. ولن ينسى التاريخ أبدا فتاوى السستاني عليه من الله ما يستحق، هو وأشباهه وأشكاله من أشباه الرجال ممن حرموا قتال الأمريكان وكانوا يأمرون بقتل السنة في بغداد وفي العراق يعني. وإلى الآن هذا يحدث، إلى الآن هذا يحدث، حتى سقطت بغداد في أيدي هؤلاء الروافض بممالاة الأمريكان. والراجل ده فضحه بعد كده رامسفيلد لما طلع من الخدمة، كتب مذكراته وقال إن هو إدى هذا المجرم السستاني معرفش 100 مليون دولار رشوة، وهم أهل ذلك، هم ده بيسرقوا فلوس الناس عين عينك، بياخدوا القمص من الخلايق حطوه في كروشهم، هتيجي على دي؟ فلما زكمت روائحهم النتنة وقتلهم للسنة ليل نهار أنوف الخلق جميعا حتى المتسامحين معهم، حتى جماعة اللي كانوا بيسعوا في موضوع التقريب من المذاهب وكانوا بيحاولوا ان هم يعني ايه يودوا لهم الصوره الحلوه واحنا ناس كويسين، بداوا يقولوا ده كلام فارغ. بعض اللي هم كانوا بيعاونوهم ويتسامحون معهم ويعني يقبلون ترهاتهم في كونهم دعاة تقريب ودعاة مش عارف ايه وكلام الفارغ اللي بيضحكوا بقى على الناس الهبل دوت، لما شافوا اللي بيحصل فرقه اتقلبوا قالوا لا انتوا كده بقى زودتوها. فأراد هذا المجرم وعصاباته أن هم يغطوا على هذه الفضيحة اللي في العراق، فاختلقوا لعبة حرب 2006 ولم يوصف فيها العدو بشيء. إيه اللي اختلف إسرائيل على إسر ذلك يعني؟ ضرب كم صاروخ في الأرض في الهواء وأعلوا كم شجرة وكسر له كم بلكونة، ولا واحد مات في إسرائيل أساسا، وكم واحد قتل بقى من السنة بقى في بيروت 1000 قتيل، وتشريد مليون لبناني عامتهم من السنة. ماذا ربحت لبنان أو ربح المسلمون من رأي هذه المعركة الفاشلة من هذا العميل الخائن اللي هو قاعد أصلا يحرسهم للنهار؟ وإلا بالله عليك قل لي كيف تسمح إسرائيل لحزب مصنف فيما يزعمونه حزب إرهابي وإنه حزب مقاومة زعمه على أنه يقعد على الحدود؟ ده عندنا في مصر في معاهدة كامب ديفيد المشؤومة دي ممنوع حد من الجنود يدخل سيناء إلا بعدد معين، مفيش في يعني ممنوع، هو عدد معين يسمح به، مع ان احنا عاملين معاهدة سلام، معاهدة سلام يعني في بروتوكول يقول ما فيش حد يضرب حد، ومع ذلك سينا دي قد ايه؟ دي بلد، دي قد دول، قد 10 دول في الخليج ولا حاجة سينا دي، وممنوع حد يدخلها كلها كده من اول من اول القناة لغيت رفح، هو كام جندي بيدخلوا ومسموح بكام سلاح وكام دبابة وحاجات بس كده يعني ايه يعني كلش ان كان حاجة كده تأدي الغرض، لكن ممنوع حد يعدي، مش هيسمحوا بكتائب وميليشيات ومعاها أسلحة قاعدة على الحدود مباشرة ترى بأعينها تل أبيب، سايبينه كده عادين ولا معاهد السلام ولا معاهدة كلام ولا حاجة خالص. من يصدق هذا إلا مجنون أو غافل أو مجرم متواطئ مع أولئك المجرمين؟ بأي عقل يفهم هذا الوطن؟ ازاي انتهينا عن معاهد السلام ومفضلي سينا كلها من السلاح وخايف لا ومش عارف ايه وبتاع ايه وكل يوم خناقه على الحدود. وهنا على حدود الشمال بتاعتك هنا الجماعه حزب نصر اللات والمجرمين الروافض دولي ودول ميليشيات قال بيصنفوهم هم ارهابيه ومش عارف ايه وسيبهم قاعدين عادي خالص وبقالهم 15 سنه قاعدين زي الفول حبايب ومنعوا اي حد من فصائل الفلسطينيه يعدي من لبنان ويدخل على على على على شمال اسرائيل. قاعدين هم حاجز امان حاجز صد ويحتكروا المقاومه. ما حدش يقاوم هنا غيرنا, ما حدش معاه سلاح في لبنان غير حزب اللات ده, وما حدش يقاوم اللي احنا. طبعا هنا مقاومه اليفه, دي المقاومه الاليفه اللي بيحكي عنها الشعر بيقول جيوش ما لها في الحرب نفع, ما تشتغلش في الحروب في الواقع, حكت صورا تصور في كتابي, رايت قتالهم من غير قتل كمثل الضرب في كتب الحساب. دول مناظر بس, هم اشداء على المؤمنين رحماء على اليهود والنصارى والكافرين حبايب. يجي بس يخش بسلامته يتنحرر يموت في السنه هناك في سوريا. طب ما جنبيك الناحيه دي كده في حاجه اسمها اسرائيل, خش كده ورينا شجاعتك. لا ما يحصلش, كانت فيلم وخلصنا بقى, كانت لها سببها في 2006 وخدنا البروباجندا الاعلاميه والناس البلاطر اهو الشجاع احسن واحد في المسلمين الراجل اللي فيكم وكلكم شويه خرفان. اه صح كانوا كلهم خرفان, واخد بالك. وده برضو خروف, بس هذا خروف رافضي خبيث نتن متلاعب, دكم خرفان وش يعني كده واضح ما بيلعبوش, وده خروف خبيث يتلاعب بالخرفان الباقي. فهي كانت القصه كده, فهم لا يرفعون راية الجهاد, هم يقاتلوا المسلمين. واللي شوف الحاله اللي مات بيها الخليفه العباسي, حطوه في الشوال وضربوه بالرجلين ومش عارف ايه, ويشوف مع موقف قتل صدام حسين مع غض النظر عن اتفاقنا معه او اختلافنا رضانا عنه او سخطنا عليه, مش قضيتنا دي. رجل افضل الى ما قدم, وله مصائب وله حسنات فيما يذكر والله اعلم, وهو يحاسبه على ما بدر منه. الطريقه دي مش موضوعنا, موضوعنا بقى دي الطريقه اللي قتل بها هذا الرجل بغض النظر عن موقفنا منه في يوم عيد الاضحى, ونفس الخباثه ونفس الحقد ووقوف مقتضى الصدر عليه ان الله ما يستحق هذا الخبيث النتن على راسه وهو يقتل, ونفس الحاله والطريقه والمنظر هو نفس الحقد يتكرر. التاريخ يعيد نفسه, كلما سنح الوقت رجع التاريخ يفعل نفس افاعيله, يعيد نفس المناظر. فاللي ما بيفهمش عمره ما هيفهم, ويظل سادر حتى يقع في الفخ ويخبط في الحيط ويرجع تاني. فما ينفعش. افيقوا يرحمكم الله, ما عادش في وقت ان احنا نجرب تاني, ما فيش وقت يسمح بالتجارب الفاشله. استفيدوا من التاريخ, اقراوا التاريخ واضيفوا الى تجاربكم تجارب من سبقكم حتى تجنبوا امتكم الويل والثبور والهلاك, وبالله تستدفع البلايا. فبيقول هو بيقول ابو جعفر فيما يزعمون وهذا كذب عليه, كل رايات ترفع قبل رايات القائم صاحبها طاغوت. يعني ايه؟ يعني لا جهاد. عشان كده هم الجماعه الاعداء الاسلام بيحبوهم وحبايبهم, مفيش اي مشاكل بينهم الا مشاكل شكليه بس. يعني فيلم النووي ده والحاجات دي كلها هذه نقره اخرى, دي قضيه ثانيه. ما هم بيتخانقوا مع كوريا الشماليه وبيتخانقوا مع عشان برضه حكايه النووي ديت, وده موضوع ثاني خالص. لكن هم عندهم مشاكل مع ايران كده يعني بالطريقه اللي هي مثلا بينه وبين بن لادن مثلا؟ لا خالص اطلاقا اطلاقا. لا ده راجل بيجاهد في سبيل الله, مع برضه غض النظر عن احنا نرى ضرب عن بعض افعال منسوبه اليه او لا, لكن هذا راس المجاهدين, رجل من كبار المجاهدين في هذا الزمان. واخد بالك؟ كان بيتعاملوا مع بن لادن كما يتعاملون مع ايران؟ لا ده بالطيارات والناتو والحركات, ما فيش كلام, ما بتفهموش مع الدين, مع الدين الاسلامي الصح او القريب من الصواب ما بتفهموش معاه. لا اي حاجه من شعائر الاسلام تظهر ولو شعيره واحده ولو حتى فيها قصور مش ممكن تعدي. ترى الناتو اشتغل على طول, فرنسا هي ومالي, الناس بس قالوا احنا هنطبق الشريعه, كانت فرنسا الصبح هناك بالطيارات وبعد كده بالايه بالبري. لا يا عم ده موضوع ما فيهوش هزار, ده بيقولوا الشريعه. لكن الراجل الكلب هذا المجرم بشار يقتل 100,000 يقتل 100,000 مسلم سوري رجال ونساء ويدمر بيوت على من فيها ولا حد بيتحرك, منتظرين لما مجلس امن يتكلم. براحتك انت وراك ايه؟ اتكلم بكره بعد السنه الجايه كمان 10 سنين. ما هذا دم مسلم, ده دم بارد, مش مشكله كتر منه, مش مشكله يتحرقوا بجاز كلهم ما عندهمش مشكلة دولي، لكن تقول لي شريعة دين لا يا حلو، ده أنا أعمل لك البدعة. برضو يطلع طالبان في أفغانستان يروح مفبركين فيلم التجارة العالمي دوت، ده برضو كله فيلم ما فيش حاجة. لو بن لادن عنده طيارات تخترق الأمن الأمريكي وتخش لهات البنتاجون وتضرب مش عارف إيه، ده كان ملك الدنيا، هو كان واقف في وشه حد؟ إيه الكلام الفارغ دوت؟ لو الراجل عنده هذه الإمكانيات وعنده هذه القدرات إن هو يقدر يخترق منظومة الأمن الأمريكية وياخد ثلاث طيارات يتفسح بيهم كده في سماء نيويورك وبتفسح كده بسلامته هو وأصحابه بالطريقة دي، ويخش يكسر له برجين هنا ويروح يضرب حبة في البنتاجون، وكان ناوي يروح البيت الأبيض بس صراحة كسل. يعني إيه الكلام الفارغ ده؟ عقوله على من تضحكون؟ ده لو كان هو فعلا كده ده ما كانش ده كان ملك الدنيا. إيه القوة دي؟ وهو هذا أمريكا لوحده؟ يا سلام. لكن ماذا يرى على إثر ذلك؟ طبعا هذه هذه هذه هذه المصيبة ديت لا يخلو منها ذنب بعض متطرف الأمريكان من اليهود وغيرهم، دي فبرضو ديت مؤامرة. يعني دليل إن اليهود اللي كانوا في البرج كلهم قبلها بكام يوم ما راحوش اليوم ده خالص، كان عندهم تحذير من الذهاب، يعني عارفين ده هيحصل النهاردة. ودي فضيحة قوي في حق السي اي اي والأشكال دي، إن هم ده يحصل كده ورا بعض ومش عارفين اللي يعرفوا بعد ما يحصل كده. بيقولك يعرفوا أرقام فلنات الشعوب العربية كلها، كل واحد بيلبس رقم كام ونوع الفلنة بتاعته إيه، بيلبسها الساعة كام، بيلاعها الساعة كام. ده هم يعني إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ده شياطين يا عم ومش عارفين ده يحصل لهم وما كده أخناع على أفاهم، مش منطقي يعني. لكن إيه اللي حصل على إسر هذه الفبركة؟ دنيا قامت وقام هذا البوش اللي طلع بالجزمة من الرئاسة الأمريكية، خد له جزمة في العراق طربيها برا خالص، طلع يقول لك انها حرب صليبيه مقدسه، وجر وجيش الجيوش وراح على فين؟ راح على افغانستان. طب راح افغانستان ليه بعيد؟ قال لك بن لادن هناك. طب وانت اثبت بالتحقيقات، ده قبل ما يحققوا في حاجه خالص، ده هو البرج ضرب النهارده ثاني يوم الصبح طلع هذا البوش اللي هو كله بوش ده في بعضه، وقال لك انها حرب صليبيه مقدسه ومش هنسيبه، هو اللي عملها بن لادن كده يعني بالوش كده، هو اللي عملها. طب انت مش مفروض انتوا ناس بتقولوا ناس متقدمين وناس عندكم حضاره وعندكم تحقيقات وعندكم اجهزه امن مش عارف ايه وبتجيب من المريخ ومن القمر، اثبتتم ذلك؟ وعندكم قمر صناعي بيصور كل حاجه في العالم، اثبتتم هذا؟ ما اثبتوا شيئا الى الان اصلا، وراحوا كده ايه من غير لا مجلس امن يقول ولا مجلس رعب ولا حد خالص، خد نفسه كده واصحابه اللي هم زيه في الكفر والخباثه وطلعوا على افغانستان. خلينا جدلا سلمنا ان الراجل دوت اللي عمل حاجات دي بن لادن رحمه الله، وهو قاعد في أفغانستان فعلا، ما ذنب أفغانستان؟ انتوا بوصفوكوا دولة عظمى وعندكوا أجهزة مخابرات قد الدنيا وناس بقى بتعرفوا تجيبوها يا طايرة، وقبل ما تطير كمان روحوا حتوا تعالوا، فاشلين في الحصول عليه فأنتم فشلة لما تعرفوا حتوه حاسبوه عندكم خدوه حكموه واشطروا عليه. لا احنا هندمر افغانستان كلها ونسخط نظام طالبان. وايه علاقته اصلا؟ اهو لان النظام دوت نظام يريد تطبيق الشريعه برضه، مش هيحصل ان احنا سنسمح لاحد يطبق الشريعه. وقامت الدنيا ودمروا افغانستان وخربوها وقعدوا على تلها. وبعدين قال لك ابن لادن راح العراق. راح العراق يعمل ايه؟ مش كان في افغانستان؟ طب دول اصحابه، دول قلنا طالبان ده اصحابه وهم اللي قاعدين معاه وكانوا متاويين وضربنا افغانستان. طب ايه اللي موديه العراق؟ ده صدام مش صاحبه ولا حاجه، ما كانش صاحبه صدام ولا بتاع، ده كانوا عكس بعض. لا هو راح بقى العراق واكيد مستخبي هناك، وهنروح برضه نجيب واحنا وراك يا ابن لادن. وراحوا خلصوا على العراق. الله يا، شوف التعامل ما فيهوش هزار. والان اللي مقعدهم مش عايزين يدخلوا سوريا ليه دلوقتي؟ ولا عايزين يعملوا حاجه في سوريا؟ وبتفرجوا عليها لانهم عارفين ان هناك جماعات من الجماعات الجهاديه، نسال الله ان ينصرهم وان يخزي اعدائهم، واخد بالك من السلفيين وطلاب الشريعه والناس اللي هم عايزين يطبقوا الشرع، دولي الجيش الحر والناس دي قاعدين هناك ورافعين رايه الجهاد. ولو حصل وسقط هذا النظام المجرم، نظام العماله والدجل، هيسعوا تطبيق الشريعه. يقول لك وبعدين بقى احنا بنهزر ونقف معاهم بناس بتدري بقى ان شاء الله. وصرح بهذا متحدث باسم البيت الابيض، قال انا ازاي اقف مع واحد سلفي بيقول لي لو انت مشيت بشار الاسد اللي هو ان كان راجل قاتل ومجرم لكن ده ايده في اسرائيل كده، ده حبايب، ده بقاله ما شاء الله هو وابوه بقالهم 40 50 سنه ما حدش قدر منهم يبص تحت الجولان، يبص بس خدوها منهم إسرائيل وهو بقالهم 40 سنة مدين أفاهم للجولان كده، ما يجرؤش حد منهم يوصل حتى الجولان. فأنا أمشي واحد زي ده إن شاء الله يكون حتى ابن 60 في 70، أمشيه وأجيب واحد أحطه على حدود إسرائيل يبقى قاعد كده في الجولان شايف بعنيبة اسمها هي ديت البيت القدس والحاجات دي، وشايف أورشليم دي بتاعتهم، وأجيب أحطه كده على حدود إسرائيل وهو بيقول الشريعة والدين والإسلام واليهود والنصارى كفار، والله على جثتنا ما هو يحصل. ولهذا مش هيساعدوا الناس دي خالص، مش سكتهم. فشوف تعاملهم مع أعدائهم الحقيقيين بيعملوا إيه، ومع إيران الحرب الباردة بقى وتصريحات بقى الخيبانة، وإن إحنا مش عارف هنعمل فيهم إيه وسنعمل، ودوك يقول لك إياكم هنكسر دماغك وهنقفل لكم مضيق مش عارف هرمز، وده يقول لك أنا هشد دماغك من فوق هشد في شعرك، شغل عيال يعني بيلعبوا على الناس. وهو خلاف لا يفسد الود قضية، خلاف لكن خلاف ما وراءه مصالح عظيمة. أمريكا تعرف أنه لولا إيران لم تدخل أفغانستان أبدا طول حياتها، ولم تدخل العراق لو حتى وقف على دماغها. فهم هم حبايب في الحاجات دي فيما فيه مصلحة لليهود والنصارى، وحبايب قوي، وفيما يتعلق مصالح المسلمين حبايب، إذا كانوا هم يقفوا ضد المسلمين يبقوا حبايب، لكن فيما فيه تضييع للمسلمين ماشي شغالين مع بعض، مصلحة للإسلام لا ما يعرفهمش. فهي القضية لا ينبغي أن تكون غامضة، لأن الأمور واضحة جدا جدا جدا، ولا وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. الدنيا واضحة، بس في ناس مصرة تلبس نظارة سودة أو نظارة خشب، فمش شايف حاجة خالص ومش عايز يفهم، خايف يفهم يفاجئ ان الموضوع كبير قوي وانه لازم يتخذ موقف واضح، فيخليني مش يقول لك انا مش فاهم احسن، انا مش عايز افهم، وخليني كده زي ما انا ايه زي ما انا عايز، على حد ما قال ابو الطيب: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. صاحب العقل شقي، عقله تعبه مش مريحه، واخو الشقاوه في الجهاله ينعم، ده عايش ولا في دماغه حاجه، ضاربها 100 صرمة زي ما بيقولوا ولا بيفكر في حاجة، هو عايش أهم حاجة بيأكل وبيشرب، يأكلون ويشربون ويتمتعون وخلاص، إيه تاني في الدنيا؟ وحين النهاردة موتنا بكرة فرق معاه لا أمة ولا دنيا ولا أخرة ولا ناس مصدرة ما تفهمش مع وضوح الصورة. فكل حكومات غير حكومة الاثنى عشرية باطل، كل رايات ترفع قدرات القائم باطلة وصاحبها طاغوت، طبعا عمرهم ما يقاتلوا أبدا ولا يفتحوا بلاد ولا يردوا عداء ولا بتاع من ده خالص. وكان حد يفكر ان هم بيعملوا النووي اللي بيعملوه دوت عشان اسرائيل يبقى ده نايم في العسل، هذا النووي يصنع لمكه والمدينه ولبلاد العرب بس، هذا النووي الذي تصنعه الان ايران انما يصنع مش يضرب اسرائيل، اسرائيل مش محتاجه نووي ولا حاجه، ده صاروخين قد كده يخلصوا اسرائيل وهم قاعدين في بلدهم هناك، مش محتاجين يروحوا لهم بالنووي يعني خالص، ده لو كل واحد ملأ فمه ماء وتفل حنغرق إسرائيل في 5 دقائق، إيه دي إسرائيل دي؟ ولا حاجة شوية صراصير. لكن السلاح ده والارتفاع ده مش مقصود بيه دولي، لا لا دول حبايبهم في الوقت في الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال 70,000 يهودي من يهودي أصبهان. أول ما يتبع الدجال 70,000 يهودي من يهود إيران، ففي مسألة يعني في علاقات يعني في كل حاجة. إنما هذا النووي وهذا التسارع في الظهور إنما يراد به بلاد الحرمين وبلاد العرب عموما، إن هم بيحلموا إن يجي اليوم إن هم يأخذوا فيه الحرمين الشريفين وينبشوا قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ويخرج منها بكر وعمر زعموا، ودون هذا خرط القتاد ولن يحدث هذا، هؤلاء الواهمون مغفلون مع سبق الإصرار والترصد، مش هيحصل، وفروا وقتكم، خد بالك العابوا غيرها، وياما فعلوا في الحرم من مصائب. فالحاجات ديت مش الاعداء، دي لينا احنا، لمصر، لسوريا، لو جاء جماعه الاسلاميين مسكوا سوريا يضربوا في سوريا، يضربوا في العراق ينهكوا الجيش العراقي، يضربوا في بلاد الحرمين لا قدر الله، يضربوا في اي بلد من بلاد العرب، بس دي القصه يعني. واحد يكون فاكر هم هيعملوا هذا مجد للعرب والمسلمين، اطلاقا عمر ما كان خيرهم للعرب ولا المسلمين، هؤلاء عندهم من البغض للعرب ما لا يوصف، هؤلاء هم الشعوبية الحاقدة، أصول الشعوبية الحاقدة عند هؤلاء منتهى البغض للعرب ولكل ما هو عربي، شوف بيتخانقوا مع الدول كلها عشان الخليج، انتوا بتسموه الفارسي ولا العربي؟ لا سموه خليج الفارس مش العرب. مش انتوا مسلمين يا عم ولا ايه؟ ألستم مسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربي. طب يا اخي حتى اكرام النبي صلى الله عليه وسلم خليها الخليج على العرب لو انت بقى فعلا مسلم. وعلي ما كانش عربي ولا كان فارس؟ سيدنا علي مش كان عربي؟ والحسين ما كانش عربي؟ يا اخي طب اكرام انت اتخذت الدنيا كلها على حسهم شيعة، قلت ان الملائكه بقوا شيعة عشان خطر الولايه، وان من لم ياخذ بها مش عارف راح فين ولا جه منين، وخلصوا الانبياء وقول العزم هم اللي على مع الولايه وضدها بقى ومش قول العزم، شركت الدنيا كلها يعني. جت على الخليج اكراما بقى لسيدنا علي العربي وسيدنا حسين العربي، خليه الخليج العربي. لا هو ما بيحبش العرب ولا حاجه من ريحه العرب اطلاقا. ولما يطلع المهدي يتكلم بالفارسي ولا بالسرياني مش يتكلم عربي، المهدي ده مش هيتكلم عربي، ده حتى الارض تتكلم عربي. تتكلم عربي يا عم، ده النبي كان عربي يقول لك هتكلم فارسي او سرياني او لاتيني. ايه ده؟ اليس هذا دين المجوس؟ يمكن حد بعد كله يفكر ان دين الروافض ودين الاسلام مفيش اي ارتباط خالص، مفيش اي عوامل مشتركه؟ وترى بعض المغفلين يقول لك ديننا واحد وربنا واحد وخلافتنا خلافات فرعيه. فرعيه؟ فرعيه دي ايه ده؟ هذا كلام من لا يعقل، من لا يعرف لا دينه ولا دين الروافض الذي يقول هذا الكلام كائنا من كان، كائنا من كان. اللي يقول احنا خلافنا مع الشيعة خلاف فروع وخلاف بسيط وان احنا اصولنا واحده، فهذا قطعا لا يعرف دين الشيعة ولا يعرف دين الاسلام، ده رجل جاهل بدينه وبدين الروافض. كائنا من ان شاء الله يطلع مين؟ ده حقيقه، واحنا اهو بقالنا شهور بنتكلم وبننقل من كتبهم وبنشوف المصائب العظام وما خفي كان. احنا بنختصر كان اختصارا ونلخصه تلخيص عشان ما نصرعش دماغ الناس. وما خفي كان اعظم. الحديث له بقيه طويله، نكتفي بهذا القدر في هذه الليله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.